طب ده الله قال في آيات أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية دي أثبتت إن ربنا ما يعذبهمش ما دام رسول الله فيه. الآية دي بيقول قاتلوهم يعذبهم الله. لو قال تعذبوهم بأيديكم كانت تبقى المسألة يعني خفيفة، يبقى الجاه برضو منفكة. هو قال أنا مش هعذب، يبقى عذاب من عندي سماوي، إنما أنتم اللي بتايه، يبقى ما فيش تناقض. قاتلوهم وعذبوهم بأيديكم ما فيش تناقض. هو دوك قال إيه ما كان الله ليعذب، نفع التعذيب منه تعذيب السماوي، إنما أنتم اللي بتعذبوا تعذيب أرضي، يبقى ما فيش تناقض ولا لا. إنما هنا قال إيه يعذبهم مين؟ الله. وما كان الله ليعذبهم، يبقى المنفع المثبت ولا لا؟ نقوم نقول له ايوه، لان العذاب الايلام، والايلام اما ان يكون باستئصال للجنس الصغير والكبير، يجي غرق ياخد الكافرين كلهم، تيجي صيحه تضيعه، يجي ريح صرصر عاتيه مش عارف يعمل فيهم ايه، تيجي رجفه. دي البشر ملوش فيها ايه، ملوش فيها دخل. ودي بتعمل ايه؟ بتستأصل، ما بتخليش حد، ما بتخليش ايه حد. لكن في القتال ده انت ما بتقتلش لا الصبيان ولا اللي ما قتلكش ولا النساء. يبقى ما كان الله ليعذبهم اي عذاب استئصال كالامم المتقدمة. الامم المتقدمة الرسول بس يبلغ، وان خالفوه السماء ايه تتدخل. انما امن الله رسوله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالم كله، فقال انت اللي تأدب وانت اللي تعذب. السماء بقى ما عادتش عادت ايه حتى تتدخل الا بالمعونة الخفية، اما من الاسباب الظاهرة دي لا ما عادتش ايه. يبقى ما كان الله ليعذبهم عذاب ايه استئصال، ولكن عذبهم عذاب ايه باقي. يبقي مين؟ يبقي اللي يفر واللي ينقسر، ويبقي العيل، ويبقي الست، ويبقي الناس اللي ما بيحاربوش، اللي ما لهمش ايه ما يبقومش دخل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طب بس عذاب؟ طب قد يكون العذاب فيه نفس صبورة تتحمل العذاب، تضربه بالجلدة ولا بتاع، كبرياء الذات يقول ما يقولش اه ابدا، ويقعد يجمد على نفسه يعمل ايه، يبقى يتحمل العذاب ولا ايه ولا يتأوف، مش كده؟ طيب ام قال لك ده لون من الايه من العذاب، ام قال لك فيه عذاب اكثر هو الاخزاء، يخزيهم يفضحهم فضيحه تبقى بالعار، ودي اقسى على النفس من ايه من الايه من العذاب. والفضيحه تنشا ايه؟ اذا كان واحد فتوه حاره وعامل ان هو بقى وبعدين يجي له واحد ناشئ كده مش على البال كده، وبعدين يدخل وقف معركه، وبعدين يجيبوا الايه يجيبوا الارض، هو ما عذبوش ولا حاجه، ما ألموش ولا حاجه، انما اخذاه ولا ما اخذاهش، ما عادش يقدر يرفع ايه يرفع راسه. يبقى الخزيان غير الايه غير العذاب. ويخزيهم وينصركم عليهم، قد يخزيهم وقد يعوا، انما يفلتوا منك. يبقى جمعنا من كم حاجه دلوقتي، ايه يعذبهم الله بأيديهم، وبعدين يديلهم ايه خز، ويكمل الحكامة تبقاش معركة سايحة وميعة يتمها بنصركم عليه، لان مرار تحصل ديا والمعركة بتفضل ايه تفضل ميعة، ما زي معركة احد. يبقى يعذبهم الله بأيديكم دي مرحلة، يخزيهم ادي مرحلة ايه تانية، وايه وينصركم عليهم دي مرحلة ايه تانية. طب لما يعمل الحاجات دي كلها يعذبهم ويخزيه وينصركم عليهم، يبقى الناس الذين أصابهم الغدر بالعهد فعاونوا بكر على خزاعة اللي هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يشوف ربنا انتقم لهم بالحكاية دي يقوم ايه يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب. طب يشفي الصدور يعني ايه؟ الشفاء إنما يكون من داء، والداء عادة يكون لازما، ودي تبقى المين ديش في صدور القوم اللي اعتدي عليهم، لان هم اللي طب. والقوم المؤمنين اللي زعلوا على الجماعه دي امتلأ بس غيظ، والغيظ ده يمكن يلاقيه الى نفاذ. يبقى هنديكم الحاجتين اثنين، يبقى قاتلهم يحصل يعذبهم يخزيهم

هيتجه للكعبة، وما دام الكعبة مركز وكلنا هنتجه إليه، يبقى واحد يتجه وهو شرقه، وواحد يتجه وهي غربه، وواحد يتجه وهي شمال، وواحد يتجه وهي إيه؟ يبقى أينما تولوا فسمى وجه الله، إن اتجهت شرق اتجهت غرب إن اتجهت فسمى إيه؟ فسمى وجه الله. المساجد بقى ما دام عرفنا أنها متحيزة للعبادة، يبقى يجب أننا نجعلها خاصة بالعبادة، خاصة بالعبادة، لا يبنيها مشرك ولا يساهم في إصلاحها ولا نظافتها إيه؟ مشرك، لأن الله غني عن إيه؟ عن ذلك. ورسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: يأتي آخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد، يقول الإيه؟ للمسجد، وذكرهم فيها حب الدنيا، يقول المسجد وذكرهم حب الدنيا، ما قضهمش انهم بره في بره الاوقات كلها عمالين يبحثوا في الدنيا ويسيحوا في الدنيا 24 ساعه وانتوا في الدنيا، برضو لما تيجوا الربع ساعه بتاع الوقت ان كان ياخد ربع ساعه وخمس تربع ساعه ولا 10 دقائق، برضو عايزين تجرجروا الدنيا وياكم في المسجد؟ ما تسيبوا الدنيا لها كذا ساعه، سيبوا اللحظة دي لمين؟ لله. ليه؟ لأنك أنت في سائر الدنيا في نعمة الله، فاجعل نصيبا لله صاحب النعمة، اجعل بقى شوية خليهم كده، خلي بالك فارغ. إذن النبي لما قال يأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا، كل جماعة حلقة وكل حلقة، ذكرهم فيها إيه؟ حب الدنيا، فلا تجالسوهم، فليس لله بهم حاجة، مش عايزهم. إذن لازم نعرف ما دام خصصنا مكان لعبادة الله، لازم نسحب هذا التخصيص في المكانية إلى التخصيص في المهمة اللي يدخلها الإنسان، يبقى برضو لله. طب انت هذا المكان خاص بمين وسبت الدنيا كلها، مع أن الأرض كلها تصلح فيها الصلاة، سبته وجيت هنا، ده مكان خاص، فيجب أن يكون الانفعال فيه والتفاعل والحركة والنشاط كلها في مين؟ كلها في الله. ولذلك أحسن حاجة تعملها ساعة ما تدخل المسجد تحمي نفسك من اللي واقف يسلم عليك، واللي يكلمك في مش عارف ايه، واللي يعمل وياك ايه، واللي يقول لك يا شيخ انت مش عارف انا جيت عشان شغلان كبير، تقوم تعمل ايه ساعة ما تدخل من باب المسجد تحمي نفسك من هذا، تقول تناويت الاعتكاف. بس نويت الاعتكاف دي تروح عاملك ايه؟ عزلك عن ال... عن... ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش، تعمل حسنات مهما تعمل، وبعدين تيجي في المسجد وتودي وتهت وإيه وعملت إيه وانت رحت فين وغديت إيه ورحت قابلت الله، شغلانة إيه دي؟ ما تسيب الكلام ده لإيه؟ لبرة. أيضا فيجب أن يكون للحضور بين يدي الله في مسجده وفي بيته له آدابه وشروطه. قال لك ما تتخطاش الرقاب. طب وما تخطاش الرقاب دي، انا عايزه تنظيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اجعلش اماكن في الامام خاليه وفي الورا ملقانه، لان لما يجي واحد يصلي عايز يروح في الخالي يقوم لازم يتخطى الايه؟ الرقاب. اذا الجلوس في المساجد الاول فالاول، والى لقاء اخر ان شاء الله.